بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار البجلي رحمه الله تعالى. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن رجل قد سماه عن الحارث بن قيس قال: كنت رجلا في لساني لكنة، فقيل لي: لا تعلم القرآن حتى تعلم العربية. فأتيت عبد الله فذكرت ذلك له، فقلت: إنهم يضحكون ويقولون تعلم العربية. فقال عبد الله: إنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن ولا يبالون بحفظ كثير من حروفه، وسيكون قوم بعدكم بزمان تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع فيه حدوده. أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أنبأنا بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قيل له: أرأيت قول الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، كأنه شيء قد مضى؟ قال: يعني أن الله كان غفورا رحيما، يعني أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: أنبأنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: لو أخبرتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم بتكذيبكم بها. قال أنبأنا ابن نمير قال: حدثنا محاضر عن الأعمش عن محمد بن الزبير عن الحارث بن قيس قال: كنت رجلا في لساني لكنة، وكنت أتعلم القرآن، فقيل لي: ألا تعلم العربية قبل أن تعلم القرآن؟ فذكرت ذلك لعبد الله، وقلت: إنهم يضحكون مني ويقولون تعلم العربية قبل أن تعلم القرآن. فقال: لا تفعل، فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن ولا يبالون حفظ كثير من حروفه، وإن بعدك زمان تحفظ فيه الحروف وتضيع فيه الحدود. قال: باب الرجل يمر بآية تخويف ورحمة فيسأل أو يتعوث. قال أنبأنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: سألت سليمان قال: قلت: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية التخويف. فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ. قال أنبأنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. قال أنبأنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا ابن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا، فقالت: قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا آية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. قال أنبأنا شيبان قال: حدثنا حرب بن سريج عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، أو نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إني أخرت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ونطقنا به ورجونا. قال: باب ما يقرأ به العربي الجاهل بالقرآن. قال: حد أنبأنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي بلج عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون عن عائشة أنهم كانوا في سفر فصلى بهم أعرابي، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج منها صبيا يسعى بين الصفا والحشا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألا بلى، ألا بلى. فقالت عائشة: لا أبغازيكم ولا زالت نساؤكم في غنة. يعني الصيحة الحزينة، ويقال أرنت المرأة في نوحها. قال حدثنا أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. قال أنبأنا سهل بن بكار الدارمي قال عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. قال فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه. قال فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي في الصلاة، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما سبني ولا ضربني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والتحميد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبأنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل أن عبد الله أتى مكة فمر بأعرابين وهو يصلي وهو يقول نحج بيت ربنا، قال في كلام له أحسبه. قال عبد الله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال أنبأنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى، وإذا قرأت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقل سبحانك وبلى. قال أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن وفد بني أسد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ فقالوا نحن بنو الزنية أحلاس الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بنو الرشد أو بني الرشدة؟ فقال الحضرمي بن عامر والله لا نكون كابن المحولة، وهم بنو عبد الله بن غطفان، كان يقال لهم بنو عبد العزة بن غطفان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم. فقال اقرأه، فقرأ من عبس وتولى ما شاء الله أن يقرأ، ثم قال وهو الذي من على الحبلى فأخرج منها نسمة تسعى بين شراسيف وحشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزد منها فإنها كافية. قال أنبأنا موسى قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي عليه السلام قرأ سورة الأنبياء في صلاة الفجر فترك آية ثم ذكرها فرجع إليها فقرأها، ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه، فقال له رجل ذات يوم من ورائه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال له علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أخبرنا قال أنبأنا موسى قال حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد قال إذا أتى الرجل على هذه الآية وهو في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو يأتي على الآية فيها الرغبة أو والرهبة، قال يمضي كما هو وقال جرد القرآن. قال باب فيما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال عمر بن هارون قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال أول ما نزل من القرآن بمكة وما أنزل منه بالمدينة الأول فالأول، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نون والقلم، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم والليل إذا يغشى، ثم والفجر وليال عشر، ثم والضحى، ثم ألم نشرح، ثم والعصر، ثم والعاديات، ثم إنا أعطيناك الكوثر، ثم ألهاكم التكاثر، ثم أرأيت الذي يكذب، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم ألم تر كيف فعل ربك، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم قل هو الله أحد، ثم والنجم إذا هوى، ثم عبس وتولى، ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم والشمس وضحاها، ثم والسماء ذات البروج، ثم والتين والزيتون، ثم لإيلاف قريش، ثم القارعة، ثم لا أقسم بيوم القيامة، ثم ويل لكل همزة، ثم والمرسلات، ثم قاف والقرآن، ثم لا أقسم بهذا البلد، ثم والسماء والطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم صاد والقرآن، ثم الأعراف، ثم قل أوحي، ثم ياسين والقرآن، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كاف ها يا عين صاد، ثم طه، ثم الواقعة، ثم طاسين ميم الشعراء، ثم طاسين النمل، ثم طاسين ميم القصص، ثم بني إسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم والصافات، ثم لقمان، ثم نب، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حاميم المؤمن، ثم حاميم السجدة، ثم حاميم عين سين قاف، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ثم الذاريات، ثم هل أتاك حديث الغاشية، ثم الكهف، ثم النحل، ثم إنا أرسلنا نوحا، ثم سورة إبراهيم، ثم الأنبياء، ثم المؤمنون، ثم تنزيل السجدة، ثم الطور، ثم تبارك الملك، ثم الحاقة، ثم سأل سائل، ثم عم يتساءلون، ثم النازعات، ثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء انشقت، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين. فهذا ما أنزل الله عز وجل بمكة، وهي 85 سورة. ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا زلزلت، ثم الحديد، ثم سورة محمد، ثم الرعد، ثم سورة الرحمن، ثم هل أتى على الإنسان، ثم يا أيها النبي إذا طلقتم، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم لم تحرم، ثم الجمعة، ثم التغابن، ثم الحواريون، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم التوبة. فذلك 28 سورة، فجميع القرآن 100 سورة و13 سورة، وجميع آي القرآن 6000 آية و600 آية و16 آية، وجميع حروف القرآن 300 ألف حرف و23 ألف حرف و600 حرف و71 حرفا. قال أخبرنا أنبأنا ابن أبي جعفر قال عمر قال حدثني ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس بنحوه، إلا أن ابن جريج قال والضحى مكي أو مدني، ولم يذكر الحروف ولا الآي. قال أنبأنا سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت ويستفتونك. قال أنبأنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن سميع قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. قال أنبأنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا عوف عن ابن سيرين قال قلت لعكرمة ألفوه أو ألفوه كما أنزل الأول فالأول الأول فالأول، فقال عكرمة لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد وأراه الصادقة. قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن عكرمة فيما أحسب قال لما كان بعد بيعة أبي بكر رضي الله عنه قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي فقال لا والله قال ما أقعدك عني قال رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمعه فقال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت قال محمد فقلت له ألفوه كما أنزل الأول فالأول قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا قال محمد أراه صادقا أو أراه صادقا قال حدثنا أنبأنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة قال أنبأنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال كان أبو موسى يطوف علينا في هذا المسجد فيقعدنا حلقا حلقا يقرئنا القرآن وعنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وكانت أول سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قال أنبأنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة قلت أي القرآن أنزل أول يا أول قال يا أيها المدثر قال قلت فأي آيتان أول سورة نزلت قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله الأنصاري قلت أي القرآن أنزل أول قال يا أيها المدثر قلت أي آيتان أول سورة نزلت أي آيتان أول سورة نزلت قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال جابر ألا أحدثك ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت في حراء فلما قضيت جوار ربي نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا قال فنظرت فوقي فإذا أنا به قاعد على عرش بين السماء والأرض قال فانطلقت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني دثروني فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر قال أنبأنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن أصحابه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما ويا أيها الناس أنزل بمكة قال قرأت على محمد بن سعيد عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب حتى انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن فقال أبي بن كعب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأني بعد هذا آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال فهذا آخر ما أنزل من القرآن قال فختم الأمر بما فتح به بلا إله إلا الله لقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال أنبأنا سهل بن عثمان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم آية قال بسم الله الرحمن الرحيم آية قال باب ما قالوا في الماهر بالقرآن أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضوان الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ كمثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه الشديد وهو يتعاهده له أجران. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن عطاء قال الذي يهون عليه القرآن مع السفرة والذي يتفلت منه ويشق عليه له عند الله أجران. قال أنبأنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس إني رجل خفيف القراءة أهذرمها، فقال ابن عباس لأن أقرأ البقرة فأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أقرأ القرآن هذرمة أو هذرمة. قال أنبأنا أبو عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويشتد عليه فله أجران. قال أنبأنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال سألت إبراهيم عن سرعة القرآن فقال إن عامة قراءتنا السرعة. قال أنبأنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه فله أجران. قال باب في من كره التعشير في المصحف. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين أو الحصين عن يحيى بن مثاب عن مسروق أن عبد الله كان يكره التعشير في المصحف. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا الخالد الحذاء قال كنت أمسك على محمد بن سيرين في مصحف منقط. قال أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن حبيب قال رأيت على مصحف ابن عباس مسامير فضة. قال أنبأنا عمرو بن محمد الرقي قال حدثنا أبو إسحاق عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك والعنبر في المصحف. قال حدثنا أبو جعفر الجمال قال حدثنا مخلد بن حسين عن واصل وهشام عن ابن سيرين أنه كره أن تكتب المصاحف مشقا. قال مشق الخط يمشقه مشقا مده وقيل أسرع فيه. قال هشام لأن الألف تكون فيه معوج. قال أنبأنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن الشعبي أنه كره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن الرحى وبيت الخلاء وبيت الحمام. قال أنبأنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره التعشير والنقط. قال أنبأنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق قال كان الحسن يقول اكتبوا في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعلوا بين كل سورتين خطا. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن ينقط المصحف أو يختم أو يعشر أو يباع أو يشترى. قال أنبأنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال أن أبا العالية كان يكره الجمل في العواشر ويكره خاتمة السورة كذا وكذا وفاتحة السورة كذا وكذا وقال جرد القرآن. قال أنبأنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق قال مر على عبد الله بمصحف قد زين بالذهب فقال إن أحق ما زين به المصحف تلاوته بالحق. أنبأنا ابن نمير قال حدثنا الحسن بن ثابت عن الأعمش قال أخرج إلي إبراهيم مصحف علقمة فإذا الألف والياء فيه سواء. قال أنبأنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كره التعشير في المصحف. قال: باب الرجل إذا ختم القرآن ما يصنع. قال: أنبأنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: بعث إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالوا: إنا نريد أن نختم القرآن، وأنه كان يقال إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. قال: أنبأنا زنيج قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا قرأ ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان الأعمش: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموا أول النهار وأول الليل. قال: حدثنا أنبأنا سهل بن بكار قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم قال: إذا قرأ الرجل القرآن صلت عليه الملائكة يومه، وكان يعجبهم أن يختموا في قبل الليل والنهار. قال: أنبأنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه. قال: أنبأنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حزم عن مالك بن دينار قال: كان يقال اشهدوا ختم القرآن، يعني احضروه. قال: أنبأنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد عن ابن بكير عن طلحة بن مصرف قال: من ختم القرآن في أي ساعة من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت صلت عليه الملائكة حتى يصبح. حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن جبريل عليه السلام كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وكان إذا أصبح أصبح أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا عبد الوارث عن ليث عن رجل يقال له الحسن أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة أو حسنة مضاعفة، ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة. قال: باب ما قيل في فضل الألف واللام من القرآن. أنبأنا قتيبة قال: قتيبة بن سعيد ابن الجميل الثقفي قال: حدثنا الليث بن سعد عن عمرو يعني بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث على المنبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قال أبو موسى: إن صاحبكم هذا الحافظ أو هالك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا أن قال: عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليحدث به. قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدثنا جرير عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن واتلوه، فإن الله عز وجل جازيكم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا جعفر يعني بن سليمان الضبعي قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بها 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم بكل حرف 10 حسنات. أنبأنا حفص بن عمر ابن عبد الرحمن قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي الأحوص الجشمي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: تعلموا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون بكل حرف 10 أمثاله، لا أقول لكم ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنبأنا عمرو بن مرزوق قال: أنبأنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله أنه كان يقرأ الرجل الآية ثم يقول: لهي خير مما طلعت عليه الشمس وما على الأرض من شيء حتى يقول ذلك في القرآن كله. حدثنا قال: أنبأنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عن النضر عن الكلمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: القرآن. قال: أنبأنا عمرو بن مرزوق قال: أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن عمر يقول: من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو في كل يوم إلى بطحان أو العقيقة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. قال أنبأنا سهل بن عثمان قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن الرافع عن رجل عن عبد الله بن عمرو قال من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. حدثنا أحمد بن منصور قال أنبأنا النضر بن الشميل قال أنبأنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى أنه قال أعطوا القرآن عزائمكم يأخذ بكم القصد والسهولة. قال أنبأنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن الشميل قال أنبأنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال تعلموا القرآن واقرؤوه إنه كائن لكم أجرا وكائن لكم ذخرا أو ذكرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم فإنه من يتبع القرآن يهجم به على رياض الجنة ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه حتى يقذفه في جهنم. قال أنبأنا يوسف بن واقد قال وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن ليث عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم وعليك بذكر الله وتلاوة كتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخز لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. قال أنبأنا يوسف بن واقد وأبو الربيع قال حدثنا يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن يحيى عن علي بن أبي طالب قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. قال أنبأنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن سابط تفتح أبواب السماء لخمس لنزول الغيث ولقي الزحف والنداء بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن. قال حدثنا حماد قال حدث عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال هدى وكلام خير الكلام كلام الله أو هدي وكلام خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبعة فهو حبر يعني السبعة الطوال.